وإن من شيعته لإبراهيم نكالتكو إبراهيم بي نوه لمول سيفال لكونه ولمو إبراهيم فنم النبي مولتي كيلاريا مول ماتيكو النبي الله نوه بنيامين بريشيمي رئيت مومن جاء ربه بقلب سليم إبراهيم ناتا ماري كانغانين سندوم سنين إذ قال لأبيه وقومه تمومن ناكافا ما يانين ألمول ماذا تعبدون الكمين باتوتين أفكان آلهة دون الله تريدون فو على كتن المن يالونكو فنيا على اللوميتي الفمك على المن ددا السو المتبا كالفي ولك نومك على في الجيبة فما ظنكم برب العالمين منجيك سيفال بالتو البلو دافع المومي بماري لأكوتو فنظر نظرة في النجوم إبراهيم يكرو شريك لولول لكرو لاي جيبيرو كباو نيمول كلولول لبتو أننتلون كرو كبرين أتي إبراهيم يكرو شريك ولا كرو لا أيا جيكو ولمن كفنت من ينتك باتو أيا تريب لولول لا منتو إتولك يلا دومرو لتاي كاني سنبا جلان ولي يكو جلان ولكو الدومو لي والمو لا كنتان لونغلتي كبرين وكتا فقال إني سقيم إبراهيم كو يكو من كنديا مولي أميرا كو جدولي أميرا كو جلان ولي أما دول بافلا كو كوران ولا بالا من سونا فتولوا عنه مدبرين اناتا ايكودي ابراهيم عليتاتا كاتيلا كنت ان كو كوتنولكي فراغ الى الهتهما تاتا ولنيامين جلانول كانترياكي وقال كو ايكو الا تاكلون الت دمرو كلا باين دمرول مني ناتي سمبالتي دملا با جلانول من دمرو كي من ابراهيم دانكو ما لكم لا تنطقون اي نينكا كا كو من نالت ديامولا فراغ عليهم ضربا باليمين امونتي كامول نياما اي بوسرنين ابو البالا ولم اي بوسرو كيلانين سمبولا كي كاتين كاتين فاقبلوا اليه يزفون اتريا توبا ناتمرن ابراهيم كان قال ابراهيم كويكو اتعبدون ما تنحتون التلدم فنم فالسفن بات والفن كمين دابا والله خلقكم وما تعملون على ليال دا انين التلك كول منكه قال ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم يكو ألو في اللو إبراهيم يبان ولم يدين كباسين لول فيا كونو يدين بامالا يكو ألي إبراهيم تاليا فيا جحيم دين باكونو ولم يدين باكولن من نعمالتين ألي نعطانا فيا كونو أي جاني نينسك أي جوتي ألان جلان الكتو سابو كمال فأرادوا به كيدا يتولف تكفير لك إبراهيم له فجعلناهم الأسفلين بارنت على ناتي تولكي دومان كولتي ولم يلا فيروني ناتينا نا إبراهيم كيساندي وقال إبراهيم ناتا فكو إني ذاهب إلى ربي انت دم بتماري كان سيهدين أبين كندل لما دام ألتو المنسونا المنسون كوو ماري نوما ربي ماري هب لي من الصالحين بيدان لي سنسو دينا ممو دين كندوتي فبشرناه بغلام حليم ala konnata sewondi dinna mi yalonko din soniarim balamu din balafarim balamu falamma balagha mahu sa'ya kabren dinni onyinke bayata han fuani aka funti ikatai kana qala ya bunayya ibrahima kay ko itendingo inni ara fil manami anni azbahuk ntede nkay nge siboko noko nte ibrahim mbe kanatela fanzur ma za tara ajibe bang ndin silang yemine jewoto fonyante kanatelal ba baun kasibol wate wate kombe kanatela qol dimo nyinata fo afaye ko ya abati item fama ifal ma tu'mar ye amar minna dukare ake satajiduni insha Allah min as-sabirin nin ala sunta ibinde tarala sabar la le kono falamma aslama wa tallahu lil jabin tumuminna ifulo sonta fenna ale yamar minna fa sonta ka dingo kanate ale yamaro kan ay min di ala sibo kono dingo sonta kela afamae ay fango di ala ka kanate ale yamaro kan watallahu lil jabin ibrahim ya dingo nyilandi anyada kan ay murota ka ba kanate la kabiri be sonta wola وناديناه على كنات إبراهيم كل ولن يمن كايك أن يا إبراهيم كاي هيت إبراهيم قد صدقت الرؤيا سيبو من ناتي كياتو يا يندلي inna kadhalika najzil muhsinin be jola nyamin kunyima kelal mumi be nke jola nyama inna hadha lahu al bala'ul mubin nyinnu jarabi roti mi yalon ko be bankering tumo min nangi jarabi ke jibe fo ibe sonnante alala ke dingo kanata nyiba inata songala tumo min nanga dingo dila fanan dingo mi yalon ko fanan naya marokan ka kanate amam balang anata song wo kanate rola woto nyinnu jarabi roti mi yalon ko be walarin bake wa fadainahu bi dhibhin azim nata dindo nyin ko makanin kanateri fenna min be walarin wa tarakna alayhi fil akhirin nata wotu mo labangol yeminnu binala nu wato sita e fanansi la kanateri fengol taye kanate kante ala jaye salamun ala ibrahim woto kiso be ibrahima kadhalika najzil muhsinin kunyima kelalun ke jongin ne nyama konka ibrahima jo nyamin innahu min ibadina almu'minin inkaltako abenna jolli mane yari ngol lekono wabasharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin nata sewondi ishaqala ngawke annabi yomoti andun abe munyima lekono wabarakna alayhi wa ala ishaqa ngabarako ke ibrahima lakuoto anin ishaqa lakuoto ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين اندون ايدينو فنانتو دول بيجي كوني ما كيلا لوميتي دول مفانتوني لا بالتي فانتوني يالا ميمبي بانكيرين ولقد مننا على موسى وهارون انت على كلتكو غبل فانين نيمو نين كايرو دي موسى نين هارون فنانا له ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم nata Musa nin Haruna kisandi anila molu nge kisandi koleyala mimbe walarin bake wanasarnahum nate de ma fakanuhumul ghalibin itulle nata ke nor lalti wa atainahum alkitab almustabin nata kitabu dila mimbe bankerin mi yalon ko kitabu wol mi faram fanso ke bataronin tonya tema wa hadainahum as-siratal mustaqim andun nate kanda silola mimbe tilindin wa tarakna alayhima fil akhirin ifananna kun nata tu molaban liye salamun ala musa wa harun kiso be musa nin haruna inna kadhalika najzil muhsinin ne jo nyamimbe kunyima kelal jola wala nyama innahuma min ibadina almu'minin itulfanan bin najongol lakono min bil iman yarin wa inna ilyasa lamina almursalin nkaltako ilyasa fanandi abe kilar yamol lakono إذ قال لقومه تمومنا قال موليك ألا تتقون ألتسلل على لبالي جنفالك تقول أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين ألتلدن فالسل جلن باتمين إكافايك بعل دافن المومي بدار لا منسو من مدار لا البيني ماتي ألي وفلجي البكوبات الله ربكم ورب آبائكم الأولين ala lo mali mariti ali yo filije andun alfa fulul mari molati alman son ko batu alka baal batu fakadhabuhu fa innahum lamuhdharun ya ilyas fan yandi barinte ala kalta ko be ma bela sinin nyato alkiyama andun be konti bola ila baro kanne minke illa ibadallahi almukhlasin fonajon senolde wolte yankan kato sotola wa tarakna alayhi fil akhirin ghafaran nakutum wala bangliye سلام على إلياسين كيسو بإلياس الموليه إنا كذلك نجزي المحسنين نيجو نيامن بكوني ما كيلال جولا ولنياما إنه من عبادنا المؤمنين كاتو انكالتكو أت إلياس أبن نجون لكون من بالإيمان يارين وإن لوط ألا من المرسلين لوط فنندي أبي كيلار يامون لكونو إذن جيناه وأهله أجمعين تمومن نغانين على دمبايا بكي ساندي illa ayuzan fil ghabirin fo muskilin de muskeba kilin wo kata halakimol kon mimma fawla musoti thumma damarna al akhirin wo to mal min to jengol be halaki wa innakum latamurruna alayhim musbihin nkalta ko al katambila la so mandal wo bil layli an insutu afala taqilun falta kilma yalaba wa inna yunus lamina al mursalin nkalta ko yunus fanam be kilari amol kono إذ أبق إلى الفلك المشحون تمومنا بورتا دونتا كلون كرو من بفارين فساهم فكان من المضحضين أناتا دون الكرو نينا تاتما كبيرن الكرو يا ماكو أتلم موت ميا لنكو أبلاتا كلون نينكونا كلون لدنو نين لفا يا متولين يا ما إناتا فايباكونا فالتقمه الحوت وهو مليم نيناتا كنون اياترا دوياموما فلولا انه كان من المسبحين برنياترا تمومن نييا كنون منترن تيالا توسن ينديلال كنون للبث في بطنه الى يوم يبعثون تنون بتولا نييا كنولي كتافواتلا اباولن للومن كتافوسن القيامه